والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، يعني متخطي درجة الصحة. وظاهرته ما هي المقصودة، ظاهرة الحديث على أن اللي ينكتر بيها رقاي اللي مسائل. وقد وجد العلماء حوالي 20 مسألة ينكتر فيها رقاي ولا يوجد الحديث. والسابق ندخل بعض الأمثلة عليك لنحاول الرد على سؤال سأل عنه بعضكم قبل قليل، قال اني قلت ليت هاي على ان الزنا انما يثبت بثلاثة اشياء: اقرار الشخص على نفسه حد ما اعترف انه زنا، وهذا الذي وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، قال انه حكما الزمن نفسه ما زال قاعد ما قد قام حد الزنا على حد يكون الا وهو يعترف، اما رجال شاهدين عليه مادة تكاد لا توجد الا اعترف على راسه يثبت عليه لحد ما هو مجنون والله فيصفين، والله يشهد عليها أربعة شهادة تامة تفتش وتتدقق به بصورته، والله امرأة حملت من غير زواج، الراجل ما يحمل جابر فيها فرصة وماشي على طوله وعلى عرضه وحسابه عند ربي، ولمرأة بما أن تحمل داخل ضيقة من الزنا، ولذلك انت مولانا لا يحذر من الزنا ابدأ بها هي لأن العار فيها أكثر. قال الزانية والزاني اللي يذكر السرقة سبق الراجل لأن الراجل أكثر تلوصيص من المرأة، واللي يذكر الزنا يذكر المرأة لأنها بجمالها تجر إلى الزنا ولأن العار عليها أشد. قال والسارق والسارقة فبدأ بالراجل السارق، واللي يتكلم على الزنا قال الزانية والزاني فبدأ بزناها قبل زناه ليحذر المرأة. سورة أنزلناها وفرضناها هم الصور أهرم فيهم شقاع من أزلكم مولانا، سورة أنزلناها والصور الأخرى من منزلها لا مولانا، لكن هذا للتأكيد والتحضير. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكروا، وأول شيء افتح فيه الكلام الزانية سبقها للراجل الزاني. صور هذا الشاب قال إني أنا قلت لهم أنه يثبت في المسائل وأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تخرج من الزينة وفيها الرائحة وبخورها والله دهينها وتشم الناس لك الرائحة والله كذا، اعلنها لا تزال زانية زانية زانية. المرأة اللي تخرج من الزينة متعرضة تعتبر زانية لرائحتها ولما فيها من جواذب تجذب القلوب الرجال إليها. وان الحديث هون وصفها بالزنا وهي من الفسقاء ما بلا شهود وبلا إقرار. شفتوا السؤال؟ هذا سؤال نختاركم تفهموا على انه قاع ما يلطو كان ينطرح قال بعد مفيد يرفع الاشكاء. في حديث اخر قاع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خارج رقاش قاع ما عنده قرعة من الزنا، ان الناس كاملة زانية. والحديث صحيح رواه مسلم: ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا. وش كتبوا مولانا عندكم انه قد ما يصح؟ هو خارج اللي يكتب مولانا ولا يخلق، وخارج اللي يكتب ولا بد من يخلق، وخارج كتب اللي ما تخلق، وخارج كتب اللي فرصة لها تخلق. اللي تعود كتب معناها أمره يعني قد ما يخلق، ونعود كتب في لغة القرآن والحديث معناها قضى وحكم لا بد من تخلق. مولانا نين يقول جل وعلا إن يذكر مثلا كتابة كتب في قلوبهم الإيمان، هذه الكتابة تتعلق بالإيمان والإيمان مرة يسلب ومرة يبقى، والكتابة معناها قضاء إن تعود بمعنى قضاء هذا لابد من تخلق، وإن يعود قضاء أو كتب معناها أمر كي كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام. وما له في واحدين الله صحاحا فاسهم ما يصوموا ومع مولانا يقول كتب عليكم الصيام، كتبها بمعنى أمر بها، فلو كان كتبها بمعنى قدرها لما وجد عاصي أبدا في ترك الصيام. فالكتابة في لغة القرآن وفي لغة الحديث تريد بمعنى القضاء والقدر وهذا لابد أن يقع، وتريد بمعنى الأمر والتكليف، فقد يوفق العبد فيعمل وقد لا يوفق. هذه قاعدة تبهولها في الزمن وفي دراسة الشريعة. إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش وفي رواية اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى القوطرة سور المعصية، وفي رواية والأذنان تزنيان وزناهما السماع أو الاستماع، والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأطرق الحديث هنا الزنا على الجوارح، وهي ليست زنا يقام عليه الحد، وإنما هي صغائر ومقدمات للزنا الأكبر الذي يقام عليه الحد. إذن الزنا يعبر عنه بالوسائل ويعبر عنه بالحقيقة. إن يعود الله مقدمات وأسبابه، إن جاء الزنا بمعنى الطرق المؤدية للزنا، وإن يعود الحقيقة يكون الزانية والزاني فاجلدوا. إذن المرأة اللي خارجة متعطرة معناها أنها تجر للناس الزنا، وقبل تطريق الزنا فأطريق عليها الزنا، ولا يراد بها الزنا الذي يجلد صاحبه أو يقتل. والله ما فهمته. إذن الزنا يرد في الشرع له اعتبارات، وهذا من معانيه. طبعا معايا ما خارج رقاه ما قط صلات عينه، والله وذنه، والله ربما كلامه، والله زنب ايديه، والله زنب كرعيه، وزنب تخمامه يتلذل، يا غير تلب الهقال والفرش يصدق ذلك او يكذبه. الى اعصم لان الفرش تعود المبديات عاد ثانية، يا غير ان لحقت الحكمة النهائية توقف عن معصية مولانا، عصم الله فرجه. ولين مولانا ما يحكم الرواية ينطرس عليهم بديات الزنا فيقع في الزنا الأكبر بعد أن وقع في الزنا الأصغر. فهمتوا يا المعنى ولا ما فهمتوا؟ هذا من معنى والله أعلم. الزنا يثبت عند العلماء أساسا بواحدة من هرت مسائل، اعتراف الشخص على نفسه اعترافا معتبرا، شهادة أربع أشخاص. والغريب ان الشريعة ما قدرت تعود كي نمور الاخرى، يعني يشهدوا راجلين عدلين على رمضان يثبت، وعند بعض العلماء قاع يثبت شهادة عدل واحد، ولن يشهد في المال يعود كافية اثنين. ومولانا قال في القرآن واشهدوا ذوي عدل منكم، يغارف قضية الزنا عدلهم اربعة دوبلهم، لان الشريعة ما تختار ان يرفع ستر الله الا عمن رفع ستر الله عنه. حد ما انه عادي عدل للفاحشة علانية جهارا لا حياء له، شريعة تخلي في ستر الله حتى يقدم لمحكمة يوم القيامة، الدنيا يخلى. لا اعترف على رأس، والله شهد أربعة، والله حملت والعياذ بالله امرأة من غير نكاح. تو معايا ولا ماك معايا؟ طيب الحديث قال ست مسائل: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. بعض العلماء عدلهم أربعة، الحديث قال ثلاثة وواحدين عدلوها أربعة. قالوا من اين؟ قالوا به اللي قولته التارك لدينه هاي طائفة، والمفارق للجماعة ما رخرة. قالوا لا، نمثل ما نين يقول رواية وحصرها بالعدد ماذا لحد قديسي لا فهما ولا استنتاجا. قالوا الصتاري المفارق للجماعة ليش؟ قالوا هذا زيادة توضيح، كان يقول مجرد يترك دينه يلا تترك الأمة وتعسلوا، كأنه يرشد الأمة إلى أن لا تكون محضنا ولا ملالا ولا مرجعا ولا مكان لمن ارتد عن دينه، أنه مجرد تخلق الردة يلا ينتبذ ينزرق يوخر، إما يهرب هو خايف على رأسه، هذا فارقها والله تفارقه. وهذا قاع كي قد قريتكم في دروس سابقة، إن مولانا يصورنا إن الفاسق ما يقدر يعود ساكن مع أهل المؤمنين الطيبين. أردتوا ما فيكم أحدين جداد؟ الفاسق وارك ساكن مع مدى من عباد مولانا الصالحين، هذه مبيقة مبيقة قاع في الشريعة. إن الفاسق ما يا الله يبات معاك ولا يسكن عندك ولا يتغدى ولا يتعش. ولذلك كان يتكلم على الفساق قال آية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم جاءكم فاسق والله إن أخبركم فاسق. قالوا تعبير القرآن إن جاءكم فاسق الدل أعلن أجنبي غريب قدم على جسم غريب عليه نادانا بالإيمان الإيماني وجعل الفاسق قادما علينا منفصلا عنا لا علاقة بيننا وبينه. إن كان قبيلي قد قال يا أيها الذين آمنوا إن أخبركم فاسق فتبينوا بنبي فتبينوا لكن عبرها بعبارة جاءكم الدل على الانفصال والتميز. ولذلك يترى لا يمدح الأمة من وراه قال كرها حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان إن هذه مارة أولئك هم الراشدون. مد رشيدا فضيلة عند الله ما يعود الفاسق لا تعمعه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قالوا التارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا واحدين يفهم منها الواخة ان الترك نوعان والمفارقة نوعان ترك كامل وترك جزئي اياك ما هو الانجليزي بعض الناس اللي يعبر بالعبارات ترك كلي وترك جزئي ذي شنو يا اخوتي بالكلام شنو خارج اللي ترك الجماعة ترك كلي معناها ما تربينه معها اي حد ما تربيع كذلك من اي وجه وخارج اللي ترك بعض ما يرها غير ما زالت في مارة من ما يرها انه لين يرتد والعياذ بالله هذا ترك الأمة كلية وتركته لأن مولانا قال اعتصموا بحبل الله وذا الحبل بالنسبة له انقطع ما ترى عندنا به علاقة. ولذلك أكثر مولانا دون الله حقار إنما مولانا إخوة عرفنا أنه يعد ما هم من ما بين معه قرابة إلى عاد أخوة شقة ونفى تخلق التركة له ما ترى يورث الولد ما يورث أبوه الكافر والكافر ما يورث أبوه المسلم لا حتى حيث سيطة تقسم يضم بالواحد لأن العلاقة انقطعت. هذا ترك كامل ترك كلي خارج الترك البعض وهو أهل البدع الناس اللي عندها بدع عندها اعتقادات ما هي السليمة غير ما هي كفر هذا تركنا في البعض وبقي معنا في البعض ماتنا مع الجماعة كما كان يغير ما لما انفصل بالكلية لأن في عقيدته فسادا وفيها صلاح فهو منفصل عنا في البعض ومعنا في البعض الآخر. إن يكفر بالكلية انفصل كلية ويعود عنده ضلالات دون الكفر هذا فارق الجماعة ولكن في شكل دون شكل. هل فهمتم هذا؟ هذا الحديث عند منين يفرفره العلماء تسير بيك البطحة ويسير بيك الجار ويسير بيك الوادي وتبحر من ينجي عنه. الحديث قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. جاءت لائحة في الحديث ان الدم المسلم الا انه يحل بياس. حد جايك لا هي ينتهك دارك يقبل مالك ونرت وابا يسمع عندك الحق الدافع وإلا كترت دفاعا عن نفسك ما عندك مشكل هذا حل دمه ولا هو من الخلطة اللي كنا نقول. الإنسان يعدل السحر كافر ويقتل يبيح دمه به السحر بهاللي مولانا يتكلم على السحر تكلم عليه بشكل واضح الا في سورة واحدة سورة البقرة قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعني نعجب قال عنهم هاروت وماروت اللي يعلموا الناس السحر قال انهم عندهم قاعدة لين يجيهم تلميذي لا يقرأ عليهم السحر يعطوه النار يقولوا له قلت لك يا تدور تتعلم السحر عرف انه تعلمه كفر. ونعود مجرد قراية كتبته كفر يلي عدلوا قاع ويخبز به الدنيا انسخ ريحة. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر يلي دور تعلم السحر على تكفر. ولذلك ثبت في اكثر من اثر ان من يتعاطى السحر كافر مباح الدم وبعض منهم يجيب تفصيل فيك تو معايا. إلينا تطيح طائفة من مسلمين على طائفة من مسلمين طاحت عليها وطوف قبيلة طايحة على قبيلة والله جماعة طايحة على قبيلة وهمها تدمرها. هذا ينقال البغي. طائفة بغات على الأخرى معناها طاحت عليها طغيانا وطوف ألا صح تنفس والغرور. يا الله يلوذ طائفة أخرى وقطة بينت معه في بعض الأحيان أن هذه الأمة هذه الأمة معصومة الأمة المحمدية معصومة ومحفوظة بالدين ومحفوظ بها الدين هي محفوظة بها الدين ومقومة من بها هي الدين هي مقومة بالدين ومقومة بها هي الدين. الأمة المحمدية ما تتوافق كاملة على معصية لا بد من ينطر منها ولا واف جيريش واحد والله كل واحد والله مرة وراجل أما تصوب نافذة جهنم في الباطل ما تصح هذا مقبوض مناش. قال مولانا وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا أصلحوا هما فريقين وتطاحنوا بيناتهم. قال من قورة القرآن فأصلحوا بينهما الدل على لا بد من تبقى مادة ما تشارك في القتال لأنه قال فأصلحوا وهذا خطاب لطائفة غير منحازة لإحدى الطائفتين لأنهم من ينعدوا مشاركين الاثنين ما فهم مديت وخاطب بأصلحوا وتموا لنا يكبر ذي الطائفة اللي ما تشارك. هذا هو اللي نقولكم آخر مكرهني في السياسة نختار نعود من ذوك اللي صالحين لا أصلحوا بينهما لأن لقاش يعود زارق على واحدين ومع واحدين حد يزرق انزرق حد يزرق انزرق. وسبحان الله موريتاني انت تلودت في الحسانية تلود الشي تسمي به التصوير سماته الله بالزرق الزرق ما سماته النرواية انت تلوده بالعربية يقول لك التصوير يا غير موريتاني من قال لك الا مشيت نزرق حق بعد انك الا زرق توتو في الخلوات يعتبروه نوع من الزرق الزرق لرقاه والزرق للتاغب والزرق مالي للامال. الله طبعا ما يدخلكم بكم عزة الزرق ما فيها رقاش قط الزرق ما عدا بنزرق يعني على وجهه والله على بطنه الله يحلم احنا اياك ما فينا حد من الحملة لا الحق. قالت موريتاني على ان الحق مر في الوذن يا غير موريتاني كانت زينة يقول انه مر في الوذن يا غير ما يقول انه مر في القلب يقول انه مرارته ما تتخطى الوذن ولذلك يقول انه مر في الوذن خايفين اقلع عدته وقد عنه يقول لك مر في الوذن يا غير اصبر علي لانه دواء والحمد لله ما قالوا الحق مر في القلب وعاد مر في القلب ما يصبر حد يا غير ما خطوه اللوذ. موريتاني كانت مصبرة راسها على الحق ولو كان مرا ولذلك خلاته على مستوى الوذنين ما قاس القلب. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. قالوا هذا ينقبل منه ان الامة ما تتساوق شور معصية شي فيه قتل الارواح شي فيه الكذب شي فيه الخداع مسألة ما ترضي الله لما لا بد من يبقى من هالوقت ولله الحمد وله المنة. وهذا يدل عليه آية أخرى من القرآن تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اسكتوا ما عرفت اللي وراها بكم اللي أنا ما قلت له يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و... شاء الله مريتني طائف الصورة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. قالوا أيوة وإن توافقتم ما الكرهم لنا. لماذا القرآن اللي طار به قبل وطرح لي الصبع لا تنازعتم في شيء أيوة وإن توافقتم شل عدلوا يا مولانا. قالوا سكوت القرآن عن الوفاق دليل من الله على أن الأمة إن اتفقت فعلى الحق لأنها معصومة لن تتفق بالباطل ولا طرح الأصبع ما هو فإن تنازعتم أما إن اتفقتم فإن قلوبكم معصومة عن أن تجتمع على الباطل. قال فإن تنازعتم في شيء أي شيء فردوه إلى الله والرسول. قال وإن اتفقتم قالوا لن تتفقوا إلا على حقه وإن اختلفتم افتحوا اكتوب أح معناها يا الله وخير الرسول اكتوب وإن تتفقوا لك منة من الله أنكم لا تتفقون على باطل. هذا من أغرب أدلة العلماء والله ما تفهمون ما شفت الأدلة اللي نوكت عنها العلماء اللي فوت المخلوق عمره يترك كتاب الله ويتدارسه مع الناس ومع ذلك ما صوروا بها طرقة، لقاء ما ينتبه لطراقة. قالوا لي يطيح طائفة على طائفة، هذا هو محل اللي يدفع سوره، يطيح طائفة على طائفة وترد قاتل معاها، عندك الحق ترد عنك، طائفة المطيوح ليها عندها الحق ترد. قال مولانا انها جمدة تحس بينات، والغريب قال اصلحوا بينهما ولا قال اعدلوا بينهما، اصلحوا ما هي اعدلوا، الاصلاح مرة يعودوا واحدين معدلهم شهر، ومرة تعود العدالة حرام، مرة يعود العدالة حرام معه، هي العدالة مرة تعود حرام معه، تعود يعني تعدل العدالة، تعود عصيت ربك يا ارتك تعدل الله الصلح يا غير ما تعدل العدالة. كيفاش مثلا راجل انسان متخالف هو وولو وولو وجاو القاضي، قاضي ما هو قاضي، قاضي هو خالق قاضي وخالق قاضي. شوف انا ما نقول في الاول هذا غير نطرح معه، القاضي اللي يعرف شرع الله ويحكم به ذا قاضي، والاخر تسميته بالقاضي خاسره هو قاضي على الاحكام وقاضي عليه الاحكام، كانت خط الخلوات. يعني يجي القاضي يجيه راجل متفاتن متخالف هو وقوله وجلول الشاكي من بوه وقال له السيد القاضي بويا هذا ما خلى علي بقرة ولا عنز ولا يبيع حيواني ومضيعني عام ولا وكان بقيراتي وكان حيستي وجابر منه الضرر. يقول له قلت انه منه، يقول له والدي. يعني هنا يتحقق ويعرف انه شاكي من بوه ذيك الامور ويسمع حجته، يعيط لبوه ويسمع الحجة، يعني يتأكد على ان يبى انه لص وانه واكل شماهله وانه والمون الحق معلوله، يقبل ويورقهم عنه وخوف ويعيط اللول كله انت عايد مكسور عمر تجيني شاكيني من بوه، انت هرك بقرك يعطيك الخلة، انت هرك مالك هو ابوك الخلات، تقول انت تنازع ما في شي قاع من امور الدنيا، ابوك مال هو اللي رباك اهل وما رباك قاع تخلي، ويتم يطفش فيه ويهده ويبطل الطابله. هذا والكيف تونين تلا نسمعه عندك والله ما كيها ضاك الا متكيس معاك، يعني يفطل انه هربل وخلع، ولك نعيض للبوليس ونقول لهم يتموا يا خبطوك يا خبطوك يا خبطوك، يعني تضرق النار تعايد حاقرني كأنك ما لك، ترى انت مسلم والله ما لك مسلم، يقول واشهد ولا ما هي ظاهرة تشاكي من بوك بالدور الاخرة تقوم علينا، ويتم يبخصي بخصوني يخلع ويعود اللي دور الله العافية بقى اللام يوخل من ذاك بيروه ما بتب عايد لفتك مكسور عمر يوخل من عنده يعيط اليب يني شير بنت عايد الله للصوتو انا البتري اسمعوا هذا ما هو عبث، انا نهي العبر هاركم بعبارة ياك عباد الله الله المستعان يتقاد فيها الشيباني والطفيل والمرية والإنسان ما هم دمكي إياك يعرف به قواعد الشريعة يقد يعبد به ملام اليوم إياك نقره لكم طريقة خريعات عندي يا غير لا ينتفع منها لا واحد والله فيه. يقول له تعايد الله للصوته أنا البتري يا الراجل واضح أنك ظالم ترك معدر من العاد ولد انه ما تري من القاع بلا ملك انه حيوان وطشت الله اللي بقى يعدل في رقه توهر مامنه شو معنى تقبع ما لازم تستنى تشيره معنى كذا ويتم يوبخ ويبين انه على باطل لعثماني عارف انك والده ولا نبقي موطيه على رقبته قدام المحكمة انللك ونقبول الحق منك وانللك ونهين عمرك وليت ريشيني شاكي رقاش منك انك ورمت ولك هذا ما هو طريقة شرعية واضحة دور شوف لي ذلك هو راني هددت وخوضت يا عرفت هو الوار يا عرف ماني قد نقول هذا لعل يركبك ولك يمشي لولد اشكم نقاع سلامه والبو ما عرف لك اللي نقاله ويمشي يتعطاه العافية ويتفاوض لها ويصور وايتهم ويعرف لولد ان المحكمة ما فيها الطريق لحد له يوطع لابوه يا عرف راه ارتد في قصه ونقاله يبا انت نص يا عرف ماني قالت من فوق تعرفوا يا وسام شنهم لأن مولانا سالفهم قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وانت يوصي على الوالدين قال وكذب قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ما قال عدلا قال إحسانا. ما طبق معاهم العدالة به طبق معاهم العدالة تعود عاق. هون في المناسبة إذا نطيح قبيلة على قبيلة يقول أصلحوا الإصلاح ما شرط عليه عود العدالة، معناها طريقة نفوتكم بها لكلكم يبرد راسه تنازل انت عن شيء ويتركم اللي هو شير الصلح. ولذلك إن قالك أصلحت بيناتهم معناها خليك تنازل يا غير ما طبقت العدالة. العدالة معناها أن اللي منها تخطى حدوده يرتد وينبى منه الحق له. والإصلاح معناها تتفاهموا ونزول بيناتكم من خلال يا غير ما شرط عليك كنا ومطيها له. والله ما فهمتوا. ولذلك مولانا يوصي المرأة أنها تخلع من مولا خيمتها ولا يتركها وتعود مراش القالي وفضيل وعندها من العيار ولا تبقي يتركها. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن الصالح بينهما صلحا والصلح خير. ما قال لا جناح عليهما أن يعدلا العدالة. إنه نين يفوت ليلة ما جاه ويله والعدالة إنه لا بد من يعدلها. يا غالي لا تنازلوا بيناتهم وتفاوضوا. قالت له شوف أنا سامحانه تتزوج والله سامحالك بدك تفوت عني فترة والله سامحالك بكذا. جابلها عبارة الصالحة بينهما ولم يقل عدلا لأن العدل يعود تطبيق السن بالسن والعين بالعين. ما يخطى لك شو لا ينسترغ لك شو. والصلح أبرد عبارة. والله ما فهمت الفرق بين العدل والصلح. العدل كلها تعطيه تشاشت والصلح نتفاوض بطريقة برد الجو. قال وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. ليه قاتلوا مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله يبغضهم دابا نخبطهم. الله قال قاتلوا التي تبغي هذا ما حل دمه لأن عاد معركة بين مسلمين له الدامر. قاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما ودارنها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. حلوا المشكلة لا تخلوا الناس تتفارق بينات طوائف المسلمين. إذا معناها أمثلة كثيرة جدا لا يتسع لها المقام يجوز فيها دم المسلم. كيف يتركم الانتهاي محارب السان يقطع الطرق متبارك يروع الناس ويخوفها ويغباط شاشتها هذا محارب. هذا محارب ويقتل أشد القتل وينكر به. والحديث يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا به إحدى ثلاث وهذا ظاهرته ما يدخل يديه. مع أن بعض العلماء قالوا أنه عند التفتيش ما فيه واحدة من المسائل ما تجد تدخل تحت واحدة من الثلاث. لأن هذه الطوائف اللي تحدرنا النوع هذا تارك هذا مفارق للجماعة. أرجع جامنا في المدى له يفرقها هذا ما تلا مع الجماعة طمعا. كذلك قالوا الحديث ينقضى منه فايدة أخرى ما هي قالوا ينقضى منه علم الدين اللي ما عليه جماعته الخير. عقيدتك لا تقبلها من راجل ولا راجلين ولا خمسة ولا عشرة. لود دينك وقبول لا من ذاك اللي عليه النهج المستقيم وعليه سواد الأمة وأفاضله الخير بها اللي جعل الله علامة الردة مفارقة الجماعة ولم يجعل الدين للأفراد وإنما جعله ما يصدر عن الجماع والجماعات. يرتارك لدينه المفارق للجماعة فكأن الدين علامة الدين المقبول عند الله لكن اللي عليه الجماعة أهل العلم متوافقين عليه أهل الحق متوافقين عليه لكن اللي الشذ فيه فلان والشذ فيه فلان أسك منه. رواية مختارها العالم الفلاني والله العالم الفلاني أهرب. لكن اللي عليه سواد الأمة من خيرتها صراط الذين أنعمت عليهم الطريق اللي عليها لوك المنعوم عليهم لك هو منهج والله السوي. هو للا شيء المولانا داير قدامك لم البشر. ويؤذكر هنا قصة قط وقعت الواحد ينقال القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة واحد من أجلاء الفقهاء ومن أعلم الفقهاء في ذلك الزمن من أكابر التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وكان مرجعا في الفتوى. جاه واحد وقال له قال له ما تقول في رجاش صلي ونترى يقرأ الفاتحة يبسمل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سابقه. قال له ما تخسرش. بعد فترة والله يرجع واحد وقال له من درى شو تقول يا القاسم شو تقول في رجاش صلي ويقرأ الفاتحة ما يبسمل. قال له ما يخسر. قال له حد ذاك ما يخسرش ولا ما يخسرش يا شنو. قال له إن مت وأنت تبسمله وجدت أمامك مجموعة من الصحابة، دور تلقى مولانا قدامك طائفة من جماعة أهل الخير، وممكن ما يبس منه ولا جاءوا المولانا دور يحق قدامهم أحدهم ولي من الذين أنعمت عليه، وحد طريقه كاردين المقربين ما ينخلع. تو معايا؟ وهذا قالوا انه تدل عليه الفاتحة. طبعا الفاتحة تعرفوه، الحمد لله حمد مولانا، الحمد لله ربي العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، ما فيها كلمة متكرمة وكلمة خاقة، كلمة الا حقت الفاتحة تكررت. صراط صراط، واحدة مشدة واحدة خفيفة، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط يا الصراط مرتين، يا اللي تروق الصراط شنو ذا الاخر من سبل، ومين اللي تحق الصراط؟ ايه جابت لنا كلمتين صراط صراط، هو صراط واحد والله عشرة؟ لماذا؟ قالوا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين ان وسيه جي الصراط التالية، الصراط التالية الماء مشدة، قالوا لي ان علام الغيوب لا يمورنا الطريق اللي تسلكنا وتجيبنا الجنة، ومولانا يعلم انه في واحدين دور تتفرق الامه وكل عالم يجي بمرده، ودور يشو المفكرين وشو السياسيين والخلق وكلها يجي مرده في الدين. قال اولا الصراط المستقيمه معناها الطريق المسقمه، ولعل حد يدعاها ويتمكن له يقول راعيها راعيها الصلاه، قال مولانا رشعت لها الفاتحه ومورتها ماره ما يتخالفوا بيدني. قالوا شن هذه الماره؟ قال لهم الصراط المستقيم اللي قلت لكم مارتها انها يعود عليها الذين انعمت عليهم، تعود الحق عليها من عند الانبياء جايين، لا الحقتوها كردوها لا وحدين، ولا هي الكاردتها لا سخرة هرب. قال الصراط المستقيم اللي عين عليها القرآن هي الصراط اللي عليها انعمت عليهم، انعمت عليهم من هما، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من هما النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حد مشى معاهم حسن اولئك رفيقا، هاي الرفقه حد مشى معاها سالك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ معناها ان موره الصراط الاولى ما هي مموره حتى، جاءت الاخرى اياك تعملها تطوع عليه عنكم الصراط المسقمه عند مولانا اللي تقول الفاتحه مارتها وقتك عارف انك على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم زمن بعده من عباد الله صلى. والله ما فهمتوا هذا. قاموا العلماء يبطوا في هذا، نرفعوا المعنى الحديث. جاءوا العلماء وتروا يفصلوا، قالوا من دريا كان إلى حر حر، فهم عليه إلى كتر عبد حر كتر عبد، من دريا كانوا ينكتل الحر عليها الحر كتل عبد، من دريا كان الحر يلا ينكتل. قالوا كثير من العلماء لا، العبد إذا قتل الحر لا يقتل، الحر إذا قتل العبد لا يقتل الحر. قالوا ماذا شنه دليله؟ والحديث قال النفس بالنفس ولا فرق بيناتهم، من كل انفس ما تجاد دم عنفس، شنه معنى تفرقوا انتوما وتقولوا ان العبد لا يقتل الحر ما يقتل به، او ما هم متجادين نفوس ما خالق كاملة، جمالك وجاء الشافعي وجاء احمد وجاء الطائفة معه وقالوا لا يقتل، لا يقتل الحر من اجل انه قتل عبده. قالوا لهم شنه دليلكم؟ قالوا لي المولانا يذكر القصاص، قال كتب عليكم القصاص في القتلى وتلا يشرح العلامات البينات الوقي، قال الحر بالحر والعبد بالعبد، وظاهرة ان الحر هو اللي يقتل بالحر والعبد يقتل لا يقتل بالعبد، اما اذا قتل الحر العبد فلا يقتل لان الله قسم العبادة هذا التقسيم. شفتوا؟ وهذا عليه مالك والشافعي واحمد وقد الحاصي من العلماء، رجى منهم ابو حنيفه راسه وقال لهم يرقدوا ما يجعل راسه، العبد ينين يقتل الحر يقتل الحر الزر، ما بيناتهم سبه. قالوا له شلاهي تقول لذا التقسيم اللي قال مولانا الحر بالحر والعبد بالعبد؟ قال لهم اقراوا اللي وراهم، اول انثى بالانثى، قال لهم كان الانثى بالانثى، من درا كان الراجل اذا يقتل المراه درا كان هو يقتل، قالوا والله إلا ينقتل. قال لهم عادت الآية على ظاهرة تعود ننثى بننثى، معناها أن الراجل إذا دخل ما ينقتل. لا إله إلا الله، هذه العلماء. العلماء ما هم ماهرين في مبرايا حامية ولا هم ماهرين في النعناع والنشاء، واحلين في الفكر والتفكير واستنباط معاني التنزيل. ولذلك آتاهم الله بصيرة تهد لها الجبال، بل هم لون ذا بلون ذا. ما خسرت عليكم القاعدة الهامتكم لعاد لا يعلوها الحر بالحر والعبد بالعمد، تعود لون ذا بلون ذا يترى ونطبقوها. يعود الراجل إلى قتل المرأة ما يقتل، لأن مولانا يجعل المرأة مقابل لله المرأة. وما دمتم قالهم تتفقون معي أن الرجل إذا قتل المرأة يقتل، معناها أن النظام ذا اللي فهمتم الله يخاسر تلبوا أعقابها الأولها، والله جبتون لشي ما يصح. طب أنا ما فهمتوا، لا إله إلا الله. وعندينكم بعض الآن هذا يصلح فيه الزرق، لايك تزرقوا لبي حنيفة تحت من قال واضح، قال الويوة هذا الصلي قال مولانا الحر بالحر والعبد يتقابل العدل القرآن عندك انها ليش. قال لهم الآية سبب نزولها أن بعض العربي مشركين كانوا بعض قبائل العرب مبلغة، وكانوا يعتبرون أن الراجل إن يقتل الراجل إن يقتل الراجل من يقتل القبيلة بها اللي تعتبر أنها أكبر من قبائل، تقول أنها لا ولدها هي إن يقتل لا بد من يقتلوا راجلي، وأن إن تقتل امرأة منهم هما يا الله ينكتروا على آيات واحدة، ولاهم قابلين عودوا متجادين مع أرواح الناس أخرى. زلزل القرآن ليقول الروح ما تخطى الروح الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، ولا في فضلية لقبيلة على قبيلة، وبالتالي الفاهمين منها يمنعه السبب، سبب النزول يمنع ذلك. والله انتم ما يدخلكم اوصى شنه دليلك على الاتقابي؟ قال لهم دليلي احدى ثلاثين، الثيب الزاني والنفس بالنفس ولم يفرق بين نفس ونفس، ودليل القرآن قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولم يفرق بين نفس ونفس، اصل بعد ما يقابلها من راس. استدل بحديث البخاري ومسلم اللي عندنا، واستدل بغيره من الآثار، واستدل بعمومي وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. والله أنتم ما تفهمون، عاد كل هاي بطوا عند وادي المهم المسألة خلافية مرع. جاتهم لي مشكلة أخرى، قالوا من دراء الإنسان إلى يقتل ولو رجل والعياذ بالله قتل ولده، هل يقتل الوالد بسبب ولده؟ جاء حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الألباني، حديث صحيح لا يقتل والد بولده، هذا حديث نبتر أن إنسان كتل أبوه ما ينكتل أبوه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الفرع لا يقضي على أصله، إن عدو لك هو سبب موتك إن هذا عن قلاب، والنص لا رجاج ما ينقبل ما نقنركم بين القاضيين يشوه ما يقدر يقضي مناتهم بالعدل احتراما للأصلي. قالوا الوالد إن يقتل ولو ما يقتل بيبي لهذا خطيئ. كمان ولا طرش وضرب وجاء القاضي وقال له طرشني يبا بابا هاي طرشني، ما يقدر القاضي يلحق منه النخلة، يقول له ما دام طرشك طرشه يطرش بوه. والله ما فهمتون، هذا عليه جمهور العلماء، أكثرية العلماء قالوا لا يقتل الوالد بولده، إلا يقتل البوه ولو خطان ما يقتل بيه، ولا يثبت بيناتهم القصاص ما يقتل، وكذلك إن عاد جده أصوله ما تقتل به. قال الطائفة أخرى ما أنا يقتل بعد به يا غرب شروط. قالوا العاد ثبتنا أنه تبارك معاه اللابي صح تنفس اللي هو البو وتكاه ذبحه متعمل يقتل بعد طوى معايا، الثيب والزاني والنفس بالنفس. قالوا يلاحظ فيه رواية ان خارجة ان الردة قبل فيها الشريعة التوبة في بعض الاحيان، وخارجة حقوق المخالق ما قبل فيها الشريعة التوبة، لصر فيها التوبة ما هي مقبولة فيه. كيفاش مثلا تارك لا تبت المولانا من الردة وشدت اسلامك نحكم لك بالاسلام وتخلد، يا غالي لا تبت من الزنا قالك لابد من يفزك الحد، توبتك لا تسقط الحد، اكتبت لقاه وقلت انك تايب قالك هذا لا يسقط عنك الحد، عندك طريقة واحدة. ولا كان مولانا عاطيها لجميع الامم من عند ادم عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان خالق لا لقاه يقتل لا لقاه ينكتل، وبعد منين اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن هو يطبق القتل. ثم جاء جبريل وخبروا على ان ثمن عفي له من اخيه شيء، ان حد اعثى الدم وولياء معناها اقرباء الانسان المقتول الى اعفاه عند القاتل على ان يخد. هنا كان قاع في الشريعة المحمدية، واما قاع الشرائع السماوية السابقة فلا يوجد فيها الا القصاص. اما الشيء ثاني ما هو فيه، قالوا من خصوصيات الامة على ما يراه كثير من المحققين. والله ما فهمته افحارت على ان لقاه تام من الزنا، لا ما يسقط عن حد. حارت انه تاب قتل نفسا مؤمنة وتابا، قالوا لا هذا لا يسقط عنك الحد، عندك حالة واحدة وهو انه يعفو عنك اهل الميت. الى قالوا لهم عافين عنا تنعطى لهم الدية وتخلي التماس. وقال انه من بلاغة القرآن بعد من يشدد خفف وطلص مريج بردوا خطرات المكلوم. قال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، من ثمت ليبردهم. قال فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه قالوا ديران أخيه، فهذا الجو يحمى فيه الدم فيه مادة كاثرة واحد، إن هذا استعطاف من الرب الرحيم. إياك الناس ما تنسى بناتها الرحمة والتسامح. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه، ان يا الله لاكل بيعفى عنهم وقبل وبرد وعاترك القصاص، يا الله تخلص له الدية بطريقة رفيعة. واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، علم ان فيكم ضعفا. وهذا ما كان في الشريعة سابقا، اما قاع الشرائع السماوية فلا يوجد فيها الا هذا. تبا يفهمتوها لما ادخلكم بل كذلك يبرد لا ارتداد والعياذ بالله. كانوا من دركان رقاش تخل الرد، هل يبطل تبطل جميع اعماله وحسناته الى عاد قط حج الى بيت الله يصبح مازال يسال فيه حج، الى عاد قط صلى المولانا 60 سنة وتخل الرد والعياذ بالله. قالوا جميع اللي قط صلى المولانا يبطل، وجميع اللي قط صدق يبطل، وجميع اللي قط الكربيه مولانا يبطل، وجميع بروره يبطل، وجميع احسانه يبطل، ما عنده عمل كان يلقى به الله الا وصلب عليه يشطب عليه اللايحة متحات. هذا عليه مالك مع تفاصيل، مالك وطائفة مع اهم العلماء قالوا مجرد الردة يبطل جميع الاعمال الصالحة الا في استثناءات يسيرة. قال الشافعي وطائفة معاه الردة بحد ذاتها ما تبطل العمل، اللي يدي لك عملك كامل يصرب يشطب ينقلع يصبح ما بتلقك حسنة الا اذا جيت المولانا مازلت تالب وجهك في الردة. اما ان تتوب المولانا وترجع لدينك يخلى لك اعمالك الصالحة. قال مالك اللي معاه دليلنا لين اشركت لا يحبطن عملك، وش على مجرد الشرك اللي هو الردة كفر بالله. قال انه ينحبط العمل، ومعنى ينحبط معناها يبطل جميع عمالك، والمولانا هم ما قيد بشرط ولا قيد. قال الشافعي وطائفة معاه لا بد من الشرط. قال له قال المولانا قال في الردة قال فيموت وهو كافر، من يرتد منكم عن دينه تلب لها شرط وهو فيموت وهو كافر حد. قال فأولئك حبطت أعمالهم، فقيد واشترط لإحباط الأعمال أن يموت على ردته. لا إله إلا الله. قال مالك والطائفة اللي معاه يا الشافعي وجماعتك لما فهمتوا ليك فيموت وهو كافر، ياك عايد شرط به للا يعقب يقول وراها رواية ما كنا فاطرين لها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأن الخلود لا يكون إلا للكافر، وأن هندارة فيموت وهو كافر، وأن مما العين عليه لا إنسان بمجرد الردة. أما الآية اللي فيها الموت على الكفر فإنها اشترطت الموت على الكفر بأن لا يتبني عليها الخلود في النار، وانهاي أمر آخر ما هو المناقشين معاه. هل فهمتم هذا يا عباد الله؟ والله ما هو على مستوى يرل علم زيادة هذا القيد والشرط وهو الموت على الكفر وعدم الرجوع عن الردة، أنه وسائل يذكر الآية بها اللي لم ترتب عليه الخلود. هم لا يخرى الله قالت لأين أشركت ليحبطن عملك ولتكون من خسر. انتم معي ولا ماكم معي؟ هذه نقطة جابوا العلماء أيضا رواية ما هي؟ قالوا من درجة سب الله جل وعلا. نعوذ بالله. أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، قلل من شأنه، عبر عنه عبارة والله اكتب عنه مقالة وبسط فيها من أمه. ومولانا يقول جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، تؤمنوا قاعوا حده، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. حد قال مولانا انه يوقر، وقال انه ما يرتفع الصوت احداه، وقال انه ما يعيط له باسمه، يعني مخلوق يسجل قلمه يكتب حول رواية ما تدل على التوقير، والله يقول فيه مقال ما يدل على التوقير بل يدل على السب والشتم، والله قال هفايا من كتاب الله، والله في حق الله. هذا المخلوق مولانا يمور الإنسان المشرك يقول الله أكبر، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر معناها طاح من السماء، وحط طاح قاع من فوق كدية ما له يتقرب منه شيء، فكيف إن سقط من السماء وكأن الإيمان سماوي والكفر أرضي، وحد سقط من علياء السماء إلى الأرض معناه أنه مثلا تبقى منه بقية، فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لأنه مثلا عنده من الله عهد ولا ذم. حد سب الله تعالى أو سب رسوله أو قال شيء ما يليق بالقرآن، قالوا العلماء فيه نقاش طويل، أحد منهم قالوا تقبل في كامل التوبة إلى تاب المولانا نقبل توبته ونخلوه، قالوا واحدين أخرين ما أنا الله، ذي تفصيل تفصيل طويل. ومن أقرب شيء نقربوا لكم به قالوا سب الله ليس كسب رسوله، حد سب مولانا جل وعلا. والمخلوقين يقول شيخ مولانا ما يليق، يبقى الكون يتهدد ثم يختار يبطش، يبقى مولانا يعطيه لذن ثم ينتقم من المخلوق اللي يسوء لدب على الملك. هاي قالوا مولانا، قال ان الكافرين يقول اتخذ الرحمن ولدا، يعلق عليها القرآن يقول لقد جئتم شيئا ادا امرا عظيم. هو ما قال ان مولانا له ولد سبحانه، يقول لقد جئتم شيئا ادا امرا عظيما كذبا، يكاد السماوات يتفطرن منه، النسمة تعود رأيتي شق فوق رصار وقي، ولا برهامة تتفلق النالة تتفلح ما يحامل أي الصوت اللي نقال على وجهه، وان الجبال تبقى له تتدقدق تطيح رصها، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ذكر الله تحرك الكون وهيجانه عندما يسمع كلاما يمس من عظمة الخالق سبحانه. وشار شارا هرد ان حد مس مس والله حقر والله جلل من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ان تحبط اعمالكم تصبح مثل عندك حسنة لانك اسأت الادب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعيطوا لا تعيطوا بيا محمد، قولوا يا رسول الله ويا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تموت عيطون كأنه شخص عاد، ويكفيكم من القرآن 60 حزب، ما خارج نبي ولا رسول ما جابوا مولانا معيطوا باسمه للكردان بيته. يا غير انت لا يسمي مولانا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا الله معبر عنه بعبارة تدل على التعظيم، ما يقول له يا محمد، قال يقول له يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول لا يحزنك، يتعيطوا يعيطوا بالتوقير ولا يناديه مجردا باسمه. وإذا كان هذا فعل الخالق المنان على عبد من عباده اصطفاه واجتباه، فكيف بحال المكلف المخاطب الضعيف؟ قالوا لين يسب الله تعالى تنفع فيه التوبة، وإن السبرة سادلما ما تنفع فيه التوب. قالوا هذه هندسة، انتم شعرتم حق الرسول يعظم من حق الله؟ قال لهم معاذ الله ما بين ذاك، يا غير احنا عايدين نتفطنوا. قالوا لهم في الشريعة حق الله حق غني لا تضره ولا تؤثر فيه أقوال الساقطين الحاقدين. والقول في المخلوق لأصل في المخلوق النقص والعجز والقصور، فصار عيبه ولمه يقلل من شأنه، وأما في ذات العلي وكبره تكبيرا فلا يقلل من شأن عظمته. قالوا لهم ما لم النابل المقام مختلف، فراعينا النصوص وأنثرناها منازلها. تو معايا ولا ما كن معايا؟ قالوا لهم إذا سب الله تعالى وثبت لنا توبته نقبلها منه، وإذا سب رسوله قالوا لهم لأن مولانا يسقط حق به اللي غني كريم يا غارن يتعلق الأمر بخاتم الأنبياء بهاللي هو ما تلقى قاعد معانا في الدنيا يعود يسمح له. قالوا لهم استحضر عن وين ردوا عليكم بها، وجاءت قطعت على الصحابة خارجين واحدين منافقين وخارجين واحدين كفار وخارجين واحدين قطوا، قالوا له كلام ما يليق وعفى عنهم. قالوا لهم هاي حجة عليكم، عفوه عن حقه هذا ما عنده مشكلة، يا غير ما دام قد توفي ما تقعد معنا حتى يسقط حقه ولا صل حرمة ولا احترم، احنا ما قدروا يسقط حرمة ولا حق. مولانا قال انه يعفي ويترك ذلك كامل، يا غير بالنسبة للمخلوق حقه يسقط له. ولكل وجهة والإخوة أشاروا بأن الوقت قد انتهى. ثم يا قد استفدت وفهمت الشبر معنا قاعد، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قنبلة نووية، وإذا لقيت لكم قليل من كثير، هناك نقاط متشعبة ربما قاعد عدم قولانها أشبه لأن المبتدئين تشوش عليه. طيب من الأين فغدا إن شاء الله ليلة الحد والاثنين والثلاثاء هذا أنا لهن استراح، ليت عود ليت الأربعاء القادمة إن شاء الله نرجع إن شاء الله ونتابعه مع الفقه، لأن مقرر الفقه ما يتنجبنا عنه شيء، وإحنا فاصلين في ليتفقهوا في الدين، يا غير نديروا معها ولن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليلة إن شاء الله الأربعاء القادمة أنا هم فرفرش من مقدمة تسهر المسالك، كان مولانا يسلك يسهرنا المسالك يسمعتوه إن شاء الله تعالى. ليت الأربعاء نطرحوا الأسئلة والله ذاك ما طمئن عدل إن شاء الله، إن شاء الله الله يعين إن شاء الله ويوفق وأنه ما يخيبنا أمل في خير مع عافية والسلام. ولكم إذا ما هلقتم بالدعاء يا أخي فهمتوا يا كنا نقول وتفهموا كاملين، لله الحمد وله المنة. استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا عفرته، وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا أنبر إلا عفرته، اللهم لا تترك لنا أنبر إلا عفرته، اللهم لا تترك لنا أنبر إلا عفرته، ولا همّا إلا فرجته بالعافية والسرور عاجل الغرائي، اللهم لا تترك لنا همّا إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا همّا إلا فرجته عاجل الغرائي، ولا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته، يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته، يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته، يا رب لا تترك مكروها من جميع المكاره أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمتنا دائما وابدا، اللهم لا ترك مكروها من جميع المكاره حاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامنتنا دائما ابدا، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره دائما ابدا، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، حق ايماننا بك وثبت، اللهم حق ايماننا بك وثبت، اللهم حق ايماننا بك وثبت، اللهم خلص اعمالنا واقوالنا وتصرفاتنا من الرياء والعشب والشقاق والنفاق ومن كل ما لا يليق بك إنك سميع مجيب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وغنى اللهم شر ما قضيت، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اجعل موتنا كنومنا، واجعل حسابنا سرورا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أمته منا فلقيه الروح والريحان، والرضوان وجنة النعيم. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اجعلنا ممن قالوا ربنا ما هو ثم استقام.